اخطر سبب للنجاح في الحياة اللي هو الاستمرار, الاستمرارية, ان ما نبقاش فرقع لوز, انك تتعلم انك تستمر عشان تنجح في حاجة. عارفين لما فرعون خرج ورا موسى, ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وان لجميع حاذرون. موسى ما قامش موقف بني اسرائيل وقال له احترم نفسك, وقام راجع بقى يرد عليه في الاعلام, احترم نفسك, احنا شرذمة, احنا اقليات, ده انت اللي شرذمة, انت واللي تبعك. في اوقات ما تبصش اصلا, كمل طريقك. موسى خد بني اسرائيل وكمل الطريق بتاعه عشان خلاص التركيز يا جماعة, مبدأ التركيز, مبدأ التركيز يا اخواني, ان احنا نركز. التركيز بيوصل لفين؟ ان احنا نبقى عارفين طريقنا, نبقى عارفين ايه خط سيرنا.